احنا دايما كنا نقف مع الاخوان حقون الشرطة وحقون التحقيق، صحيفة السوابق هنا حينما ذكروا لها فلان وفلان، حيقولوا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان، ولا حيدوروا على المجرمين المعروفين بهذه الطريقة. اذا هناك قائمة ذهنية للاشخاص المعروفين بمثل ذلك. لما اومأت برأسها، اي نعم، هل نأخذ الرجل بمجرد ايماء رأسها؟ هي وقالت قتلني فلان بالصريح، نحتاج الى زيادة بينة. ولكن هذه الصورة اخذ منها مالك رحمه الله ما يسمى بالتدمية. الانسان اذا وجد في ذات شحط في دمه وقال قتلني فلان، يكون لوثا يبيح القسامة، لان الانسان في اخر عهد من حياته واول اقدام على اخرته اظن فيه ان لا يكذب، لانه خرج من الدنيا ما له غرض فيها ومقبل على الاخرة بدور اجر. فكان من العدل في الاسلام ان جيء بذاك الرجل، تعال شوف انت فعلت هذا، قال نعم، اعترف، فاخذ باعترافه ولا بإيماءة رأسها؟ باعترافه. فرد رأسه بين حجرين. كنا بنعلق على هذه الحادثة ونقول ان اولياء الاطفال قد يشاركون في ايذائهم. تحمل طفلة شيء من الذهب وهي لا تستطيع ان تحميه وتتركها مفلتة في اطراف المدينة، وايضا نقول لامناء المدن ورؤساء البلديات لا تتركون اطراف القرى والمدن خربات يأوي اليها المجرمون. اذا قتل الرجل بالمرأة، وكذلك تقتل المرأة بالرجل من باب اولى. طيب الحر بالحر، اذا مفهوم المخالفة ليش سكت عنه في النص؟ قال هذه الآية إنما جاءت ردا على بعض القبائل في العرب وبين الأوس والخزرج. كانت القبيلة إذا كانت لها شوكة وعندها عدد ومنعة فقتل منها رجل، أخذوا من القبيلة الضعيفة رجلين وثلاثة. قتل منها رجل عادي، اخذوا شريفا من اشراف تلك القبيلة. قتل منها عبد، اخذوا به حرة. قتل منهم امرأة، اخذوا عنها رجل. فجاء القرآن والغى هذا كله وعدل. لا، هذا ظلم. الحر بالحر لا باثنين ولا بثلاث، والعبد بالعبد لا بالحر، والانثى بالانثى لا بالرجل. فكانت الآية تصحيحا لما عليه بعض العرب في الجاهلية من ظلم في القصاص. وجاء عموم قوله سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وما خرج عن النفس بالنفس فبنص خاص، على وجود خلاف فيه. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الذمية المشرك له ذمة، إذا قتله مسلم قتل به، وعند الآخرين لا. ولكن حق الإمام الذي افتات عليه يعزر ويؤدب. إذا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. ثم بينت الآية الكريمة حقيقة المماثلة والمساواة في القصاص، أن الواحد بواحد من جنسه. أما المغايرة في الأجناس فهي تؤخذ من الآية الأخرى، النفس بالنفس. هناك عاد المبحث تحت في القتل، ويقسم الفقهاء القتل إلى أقسام ثلاثة ولا أربع ولا اثنين: عمد وشبه العمد، وخطأ وشبه الخطأ. خلي هذا في جانب حتى نمضي إلى نهاية الآية

يكفي طيب، حبب إلي إيش زكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. فمنع الطيب في الصوم وفي الإحرام. قالوا طبيعة الطيب إنعاش النفس، النفس طيبة زكية، إذا اشتمت روائح طيبة عطرية انتعشت، وبالعكس إذا شمت روائح كريهة تتضايق وجه الكابوس. وإذا كان الإنسان صائما وشم رائحة الطيب انتعشت نفسه، إذا انتعشت نفسه ودخل البيت وعنده الحرمة إيش حتسووا له؟ ما هو انتعاش. إذا بلاش من هذا الانتعاش وخليه بعد المغرب كيف. فكذلك الإحرام، يخرج من بيته وكان يسهرون على الإبل غدوها شهر ورواحها شهر، فيقعد شهر عن أهله، يقوم نجيب له الطيب؟ لا والله ما نجيب له الطيب، نجيب له الصبر يمصه. إذا منع الطيب لا لذاته. ولذا نجد في الصيام فرق بين الشيخ الكبير والشاب الصغير زي الشيخ علي ولا هذا الثاني. لما جاء رجل وسأل رسول الله عن القبلة للصائم، طالع في قال له لا ابعد، ما ولا حتى جاء ثاني القبلة للصائم، قال ما عليش روح قبل. ثم التفت قال لعلكم تساءلتم، منعت انسان وصرحت الانسان، قال والله نعم يا رسول الله لقد عجبنا من ذلك. قال نعم، نظرت الى الاول فاذا هو شاب خشيت عليه، والى الثاني فاذا هو ايش محل على التقاعد فلا ضرر منه. وهكذا اذا الطيب لم يمنع لذاته بل هو طيب، ولكن منع لآثاره التي تترتب عليه، والله أعلم. قول هل قطرة الأنف تفطر؟ ما يتعلق بمسام أو مداخل الجسم، الصيام يعرفونه هو الإمساك عن الطعام والشراب أو شهوة البطن والفرج، ويقولون كل ما وصل إلى الجوف من أي طريق مفطر. لو جئت إلى إنسان وفتحت أنفه وصببت فيها الماء حيوصل للإيش للحلق وحينصل للبطن، الأذن فيها الطبلة تمنع هذه، العين فيها مسام. لو أنك أخذت خطرة مالحة أو مرة بعد فترات ستسري وتجد الطعم في الحلق. فقالوا العين منفذ والأنف منفذ والدبر منفذ، فما وصل إلى الجوف عن هذه المنافذ فهو مبطل للصوم. وأخذ الحكم من النص فيما يتعلق بالكحل بالإثمد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكتحال بالإثمد المطيب في رمضان، إلا أن جماعة قالوا عند المطيب، قالوا هذا المطيب هو اللي ممنوع وغير المطيب لا من أجل الطيب اللي فيه. أي طيب في الكحل يا جماعة؟ الطيب في الكحل ما له أثر، لكن مطيب في الصنعة يوضع إليه شيء من المسك أو يوضع فيه شيء من الأشياء الأخرى تجعله أجود فعالية. ولما سألت المرأة عن اكتحال ابنتها قال اجعليه في الليل، اذا كل ما يصل الى الجوف فانه يضر بالصوم، وما لا يصل الى الجوف فلا يضر. وهنا على السؤال مداواة الجراح، انسان في عضل من جسمه في عضل الزندي او في الفخذ جرح غوره سنتي واثنين سنتي، فجاء بالمسبر ونظفه وجاء بالدواء وحشى هذا الجرح 2 سنتي، أدخل شيئا في جسمه أم لا؟ أدخل، لكن وصل إلى الجوف؟ ما وصل للجوف، فلا يضر. ولهذا ينص النووي رحمه الله على أن دواء التداوي في الجرح لا يضر الصوم. نعم. يقول تقيأ قبل صلاة الظهر فهل هذا يبطل تقيأ؟ انتهى الوقت ولا لا؟ باقي زاد خمسة، كيش اللي باقي؟ قضية القيء في الصيام، جاء النص عنه صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء يعني غلبه فلا شيء عليه، ومن استقاء، شوف اللغة، قاء استقاء، ايش الفرق بينهم يا جماعة؟ ما هو كله خارج قيء، ايش الفرق بين قاء واستقاء؟ ادرس اللغة، فقه اللغة. الحروف قوالب المعاني، فإذا وجدت مادة واحدة وفي استعمالها أو بعض استعمالها خففت حروفها يبقى المعنى خفيف، زادت حروفها يبقى المعنى قوي. ويذكرون عن اسمه هذا صاحب الكشاف الزمخشري، يقول: كنت جالسا في الطائف فمر ركب النجدي، فقلت ما لأعرابي عندي، ما تقول لهذا الذي على الجمل؟ قال: نقول له شقدف. نقول له ايش؟ شقدف. يقول: بعد شوية مر الركب العراقي فإذا على الجمل مثل السرير وهيكل كبير وشيء كثير، قلت: وماذا تقولون على هذا؟ قال: ذاك شقدف وهذا شقندفان. هو تغير، هو لكن فان هذه إجابها حتى يغطي الحجم الكبير. وهكذا أيها الإخوة، قاء استقاء، يبقى المعنى الأساسي خروج الطعام من المعدة، ولكن قاء وضعت لمن غلبه القيء، واستاء الهمز والسين والتين والتاء للطلب، استقاء زي استنبط، زي استغفر، استسلف، يعني طلب الشيء، يبقى قاء لمن غلبه، واستقاء لمن حاول هو بأن يخرج القيء. فإذا كان القيء عن غلبة للإنسان فلا شيء فيه، وإذا كان هو اللي حاول وأخرجه فعليه قضاء اليوم. وهنا الفقهاء يقولون: طب وش الفرق بين الاثنين؟ هذا مخرج القيء وهذا مخرج القيء. قالوا: من الناحية العملية، حينما يأتي القيء غالبا تكون القوة الدافعة للقيء من الخلف ولا من الأمام؟ من الخلف. هناك المعدة غير قابلة للطعام فتتفاعل وتدفع الطعام، فإذا دفعته من الخلف لم يبق له خلفية، لكن الذي يستقي بجر من قدام ولا لا؟ فلما يجر من قدام يمكن انقطع منه شيء من وراء، فيرجع منه شيء إلى المعدة. وهكذا فرق الفقهاء من النص في الحديث الشريف. يا جماعة، انت شربت وانت نايم ولا صحيت وقعدت تبلع؟ ها اصبر يا رجال، فهمت كلامك. انا بسألك، لما انجر الرجال وصب الماء عليك، حسيت وصحيت واخذت تشرب ولا الماء جاك وانت نايم؟ النايم لا يشرب ابدا، الا انك صحيت قلت الحمد لله، قعدت تبلع تبلع وقلت انا نايم. اصبر اصبر يا رجال، اصبر يا اخوان. عملية الازدراد، الماء الصافي القراح والتمر والخبز، ليست انزلاق طعام ابدا، بل هي عملية مص وجذب. علق انسان من رجوله وخلي رأسه في الاسفل وقدم اليه الكأس، سيجذب الماء ويشرب ويصعد الى المعدة. ايش اللي طلعه؟ انحدار؟ لا، لأن هنا العضلات عند الحلق زي عملية مص الدينامو من الشفاط حقه. هنا شفاط يشبط الطعام ويسد عن الهوى ليروح في الرئة. إذن لا يمكن لإنسان نايم يبلع شيء. لكن ما دام إنسان في الصحراء وعطش وأشرف على الهلاك ونام، هذا حقه أن يفطر، ما له أن يصوم. فإذا رزقه الله إنسان يسقيه ماء فليحمد الله. لكن كن يقول وأنا نايم سقاني، أقول لك لا. نعم، ما يخالف يا رجال. هو يقول رؤيا يقولها. وحصلت الغدر على راسك. وويان احمد ربك. هذه يا اخوان بعض الاخوة حي يرزق يذكر لي انه كان يطلب جماعة له سموه الفريق، فمشى فوجد المكان الذي كانوا فيه خاليا، رحلوا، ادركه الليل، فجاء الى شجرة وربط فرسه، وكان قريب من مقبرة، مستوحش شوية من المقبرة، ولكن ما عنده في النور، يخاف من السباع. يقول انا عطشان وجيعان وتعبان، من شدة التعب نمت، ومن شدة العطش والجوع اتقلق، فاذا بي انا في سبات من النوم وارى من يعطيني غدارة حليب فاخذ واشرب واصحو، يقسم لي بالله ان اضع يدي على فمي اجد اثر الحليب. اذا لا في مانع في ذلك. نحكي لكم حكاية تاخد 5 دقائق نحسمها عليكم بكرة ان شاء الله. قضية يا اخوان، الشيء بالشيء يذكر، وتقوي اليقين عند العبد بالله سبحانه، وتبين لنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. مع ان الحديث ما يحتاج الى تجارب، لكن مصداقا لذلك ربي ارني كيف تعقل او تنقل بلا ولكن ليطمئن قلبي. وسمعتها من الشيخ بن باز حتى تعرفوا سنده وتروحوا تسألوه اذا ما كانش نسيها. رجل خرج في وادي الدواسر وفي شدة الصيف، فدخل دحل. الدحل عندهم شبه مغارة تحت الجبل يتجمع فيها ماء المطر وتبقى طيلة العام، إذا جفت الآبار دخلوا للدحول وأخذوا يسقون منها، ولكن لا يدخلها إلا خريت وعامل احتياط، ياخذ لفة حبل يربطها في حجر عند الباب ولفها على وسطه ويمشي ويفك ويمشي ويمشي لين حصل الماء يملي قربته ويرجع مع الحبل. هذا الرجل ما عنده خبرة في هذا، شد به العطش ودخل. بعد فترة دخل في الظلام وعرف نفسه يبغى يرجع، ما هو عارف، جلس في محله مكث 14 يوما. اولاده يبحثون وما خلوا بير الا فتشوا فيه، ما في. اخيرا قالوا نشوف الدحل، راح عملوا هذا الاحتياط ومشوا، فاذا بالرجل جالس. اللي دخل خاف 14 يوم، قال له فلان؟ قال له ايوه انا فلان. انت فلان؟ قال ايوه انا فلان. تعال. قام واخذ بيده. لما خرج، العادة هناك عشان الهواء والشمس لفوه في زولية وشلوه ودوه البيت، قالوا له علمنا كيف بقيت على قيد الحياة 14 يوم. قال لا، علموني أنتم ماذا فعلتم في منيحة أيتام فلان. المنيحة عندهم يكون عندك بقر في حليب وعندك جيران عندهم أولاد ما عندهم شيء، تمنحهم حليب بقرة من البقر كل يوم تحلبها، واللي يجيب الله توده لهم، أو غنمة. قالوا ايش علاقة منيحة بني فلان بـ 14 يوم؟ قال علموني أول. قال والله كنا بنوديها لغاية أول أمس، كنا خلاص أبونا كان مسويها وأبونا الله يرحمه وخلي بقرتنا لنا ولم نرسلها بالأمس. قال قد علمت ذلك. قال بيش علمت؟ قال نعم، لما دخلت وتهت وعرفت نفسي أني ضايع، لم أرد أن أبعد، وتوقعت أن تأتوا تبحثون عني فتحصلوني من قريب. فلما طال الوقت واشتد بي الجوع كنت أقدر للصلاة بالقراءة وأتيمم وأصل، لما اشتد بي الجوع فإذا بغدارة بين يدي أضعها على فمي فإذا بحليب البقر، وكل يوم تأتيني في موعدها إلا بالأمس لم تأتيني. لما قطع المنيحة عن أيتام فلان قطعت. إذن هناك وراء الحس أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، والله سبحانه وتعالى حينما يظهر بعض هذه الجزئيات كأنها بمثابة العنوان واللوحة ودقة الجرس والتنبيه، لا تغفلوا، انتبهوا بأن هناك عالم آخر، هناك عالم القدرة وعالم الغيب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.